نعم تفضل. في الآن أعراف يعني نريد أن الأعراف بطريقة جديدة دفعا يعني بالضرورة الكبرى والصغرى أو المسجد الكبرى والصغرى يعني تعمل أفراح إسلامية، هل يجوز ذلك؟ شو علاقة الكبرى والصغرى بالأفراح الإسلامية؟ يعني بكون واحد يعني مضطر أو في أعراف مثلا أخوي بده يساوي عرس يعني ما بده يساوي في حفلة يعني موسيقى، فأنا بقول له مثلا دفعا بالمسجد الكبرى بالصغرى إنه يجيب مثلا حفلة إسلامية أو ما يسموه حفلة إسلامية. إيه يجوز؟ أنت بتعتقد بأنه الحفلة الإسلامية أنا أقول ما يسموه حفلة إسلامية. أنا عارف بس أنت اصبر عليه. أنت بتعتقد أنه ما يسمونه بالحفلة الإسلامية أنه هي إسلامية؟ لا أنا أعرف أنه في شيء موسيقى يعني أخف ضرر. لا يا أخي ما في أخف ضرر، هل بده يقول هذا أخف من هذا؟ مش أي إنسان، هو العالم العالم بالكتاب والسنة. أنا أسأل يعني بس. أنت عارف لكن أنت عم تقول يفعل كذا دفعا للكبرى بالصغرى، مين اللي حكم انه هذه صغرى وتلك كبرى؟ يعني هنا قضية علمية فيها دقة متناهية، في شيء محرم في الشرع محرم وفي شيء مبتدع في الإسلام، يا ترى ارتكاب المحرم أخطر إسلاميا ولا ارتكاب بدعة يظن أنها من الدين ومن الإسلام؟ هنا بقى الدقة، أهل العلم يقولوا ضرر البدعة أشد على صاحبها من ضرر المعصية. ليه؟ لأن المعصية يعرف العاصي أنه يعصي، فيوما ما يرجى له أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه يعرف نفسه أنه عاصي. أما الذي يأتي بالبدعة وبيسميها بدعة حسنة فهذا لا يتصور يوما ما أن يرجع عنها ويتوب منها، بل لسان حاله بيقول ربي زدني ربي زدني، لأنه كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك يتأول بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة، هذا الإباء ليس شرعيا وإنما هو إباء قدري، أي هو لا يتوب لأنه لا يتصور نفسه أنه مخطئ مع ربه ليتوب إليه. لذلك بارك الله فيك لا تفكر هذا التفكير أنه هون بدل ما يجيب موسيقى يجيب جوق وأناشيد دينية وإسلامية، لا، لكن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، كلمة طيبة من أحد الإسلاميين اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية وبعض كلمات طيبة بمثل ذيك المناسبة يتعلمها المتعلم والمحب للسنة، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي عائشة يوما وهي مقبلة من عرس للأنصار فقال لها هل غنيتم للأنصار؟ فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت يا رسول الله ماذا كنا نقول؟ قال تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذراكم، مثل هذا الشعر السمح السهل اللي فيه معنى لطيف لكن ليس فيه معنى قبيح ككثير من الأغاني اللي فيها وصف القصور والخدود ونحو ذلك، وبالتالي ليس فيها مخالف للشريعة من باب الغلو في المدح أو ما شابه ذلك. هذا هو الجواب عن سؤالك. شكرا. الله يجزيك خير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. زي ما قلت الشيخ مرة انه يعني بيكون الغناء المريء بالسنة بالثلاث سنين بالاربع سنين كل عائلة بيصير فيها فرح مرة مرتين، لكن هذول اصحاب الفرق جو كل يوم في لهم، كل يوم في لهم، والان كسلوا صار فيهم فصيلة صار ايه يتفاصل على السعر يعني.